سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله: من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم، وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عن الجميع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال، يعني دخل في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى قوله: من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. تمام الحديث بفقراته كلها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الصلاة. ويقول المؤلف، مؤلف بلوغ المرام ابن حجر رحمه الله، هذا في قيام الليل. اعترض عليه بعض العلماء، قالوا: بل جاء في بعض فقرات، في بعض روايات الحديث، أنه في الفريضة ولم يرد لقيام الليل ذكر، وهذا يسمى الاستفتاح. وقد تقدم لنا أنه ورد الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة ألفاظ مختلفة، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها صحيحة، وبعضها في قيام الليل، وبعضها في الفريضة، وهو سنة من سنن الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، لأنه لو كان واجبا أو ركنا من أركان الصلاة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، وهو جامع بين الثناء على الله جل وعلا، وبين الدعاء، وبين الاعتراف بالوحدانية لله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو استفتاح حسن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب للمسلم إذا علم عن عبادة من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن يأتي به ولو بعض الأحيان، ليكون طبق السنة، وسبقه إلى هذا النووي رحمه الله تعالى حيث قال إنه يستحب للإنسان إذا ثبتت عنده سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحرص على أن يأتي بها ليكون ممن طبق هذه السنة، وذلك مثل الوتر. أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشرة صلى الله عليه وسلم. والوتر بركعة أو بإحدى عشرة مثلا قد يقضيه المرء في إذا كان بركعة أو ثلاث ركعات أو خمس، قد يقضيه بخمس دقائق يؤديه أو بعشر دقائق مثلا، وقد يوتر بركعة الليل كله كما فعل عثمان رضي الله عنه. يقول الراوي المسور: دخل رجل مقنع الحجر فدخل في الصلاة فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة حتى قبيل الفجر ختم وتره في أن ختم القرآن، يعني قرأ القرآن كله في ركعة واحدة أوتر بها. من متى؟ من بعد صلاة العشاء حتى قبيل طلوع الفجر. يقول: فلما خرج رأيت فإذا هو عثمان رضي الله عنه، خرج مقنع يعني مختفي مع الظلام ما يدرى من هو، لكنه تتبع هذا الرجل الذي رآه ما يسجد إلا في سجدات التلاوة، ما سجد ولا أتى بأكثر من ركعة من أول الليل إلى آخره، كان يقرأ القرآن وهو عثمان رضي الله عنه من النفر المعدودين الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان. فقد يوتر المرء في ركعة واحدة الليل كله، أو يستيقظ قبل الفجر بساعة أو بساعتين أو بثلاث ساعات ويدخل في وتر بركعة واحدة أو بثلاث ركعات أو بخمس ركعات. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب 11 ركعة، قد يقضيها بنصف ساعة 11 ركعة، يخفف القراءة والركوع والسجود، وقد تستغرق ثلاث وأربع ساعات إذا أطال القراءة والركوع والسجود، كما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران، ثلاثة سور الطوال في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، ومعه بعض الصحابة. فقال الراوي: لقد هممت لما أطال علي، هممت بأمر سوء. قيل: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى أنصرف، إنه أتى بهذه السور عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة تستغرق قرابة ساعات متعددة. فيقول العلماء رحمهم الله إنه يستحب للمسلم إذا بلغته سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاهد نفسه على أن يأتي بها ويطبقها ليكون ممن عمل بهذه السنة، كالاستفتاح مثلا، يوم يستفتح بهذا ويوم يستفتح بهذا ويوم يستفتح بهذا، ولا حرج أن يكتبه ويقرأه قراءة من الورق، إذا كان ما يستطيع أن يحفظ الاستفتاح وهو كثير مثلا يكتبه في ورقة، فإذا كبر أخذها وقرأ الاستفتاح لتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأه نظرا، فإذا كمله وضع الورقة وأخذ المصحف إذا كان يقرأ في صلاة الليل. يقول علي رضي الله عنه: كان إذا قام إلى الصلاة، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني توجهت بوجهي وقلبي واتجاهي إلى الله جل وعلا. من هو ربي الذي فطر السماوات؟ فطر يعني أوجدهما على غير مثال سبق، أوجدهما على غير مثال سبق. يقول ابن عباس رضي الله عنه: مضى علي وقت لا أعرف معنى فطر حتى تخاصم عندي رجلان، فقال الأعرابي: أنا في بئر، تخاصموا في بئر، فقال الأعرابي: أنا فطرتها، يعني أنا الذي أوجدتها، أنا الذي حفرتها، أنا فطرتها. فعرف معنى هذه الكلمة في القرآن من كلام العربي، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والمرء إذا أشكل عليه معنى آية أو كلمة من كلمات القرآن رجع إلى لغة العرب فيجد البيان والمراد فيها. وفيه الدعاء: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ويأتي بهذا اللفظ ما استطاع منه، وإذا كتبه وقرأه في ورقة فلا بأس. يقول: وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. يقول قول المؤلف رحمه الله: وفي رواية لمسلم أن ذلك في صلاة الليل. قال عنه في تحفة الأحوذي: هذا الحديث روي في مسلم من وجهين، ليس في واحد منها أن ذلك في صلاة الليل، ورواه الترمذي من ثلاثة أوجه، ليس في واحد منها أن ذلك في صلاة الليل، ورواه أبو داود من وجهين، لم يقع في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل. فهذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى. ويأتي بيان فقرات الحديث عند قراءة الشرح. اقرأ. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي قصدت بعبادتي، إلى قوله من المسلمين. وفيه رواية أن يقول: وأنا أول المسلمين بلفظ الآية. إذا قصد الوارد يقول: وأنا أول المسلمين. وإذا قصد أن يعبر عن نفسه يقول: وأنا من المسلمين، لأنه الوارد أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أول المسلمين. وحقا هو أول مسلمي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ورواية: وأنا من المسلمين. وإليها أشار المصنف: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. تمامه: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. ظلمت نفسي، يعني أن المرء يعترف بأنه ظلم نفسه ولا يتعاظم هذا، يقول: لا أنا ما ظلمت نفسي. هو ظلم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر، وأبو بكر من هو؟ هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والإنسان مهما يكون ما يخلو من ظلم نفسه، إذا فعل معصية ظلم نفسه، إذا فعل طاعة يكون ظلم نفسه، لأن هذه الطاعة فيه طاعة أفضل منها، فهو حرم نفسه ثواب الطاعة العظمى إلى ما دونها. وهكذا فأبو بكر يقول: اللهم إني ظلمت نفسي. قد يكون المسلم ظلم نفسه مع إتيانه بالطاعة. كيف ظلم نفسه؟ حرم نفسه ثواب طاعة أعظم من هذه الطاعة التي أتى بها، فيكون قد ظلم نفسه. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير. يعني إجابة لدعوتك، دعوتني إلى عبادتك، دعوتني إلى توحيدك فأنا مستجيب. وليست استجابة مرة واحدة، بل استجابة تليها استجابة إلى الأبد. لبيك يعني إجابة بعد إجابة. نعم. والخير كله في يديك، يعني أن الخير كله إلى الله جل وعلا، والشر ليس إلى الله. يقال: هل في خالق غير الله خلق الشر؟ لا، ولا يجوز ذلك. والذين يقولون الذي خلق الشر غير الله هذولا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والله جل وعلا خالق كل شيء. إذن كيف لا ينسب الشر إلى الله؟ نعم، لأن الخلق منسوب إلى الله جل وعلا، والمخلوق مخلوق لله جل وعلا، فخلق الله جل وعلا وإيجاده لهذا الشيء ليس فيه شر، والشر وجد من سوء تصرف هذا المخلوق وفعله، فالشر لا ينسب إلى الله، ولا يقال يا رب الطواغيت مثلا رب الشياطين، هو رب الشياطين جل وعلا وما أضللنا، لكن ما ينسب إلى الله تأدبا مع الله، وهو الخالق لكل شيء، وخلقه جل وعلا للشيء فيه حكمة. من أفسد الخلق وأسوأ الخلق إبليس لعنه الله. خلق الله جل وعلا إياه لحكمة، خلق الله إياه لحكمة، لولا خلق إبليس ما قام سوق الجنة والنار، لولا خلق إبليس ما قام الجهاد في سبيل الله، لولا خلق إبليس ما حُفِظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا خلق إبليس ما صار للنار أهل. والله حكيم عليم، وأمور كثيرة ترتبت ووجدت لحكمة يريدها الله جل وعلا من خلق إبليس. لولا خلق إبليس ما وجد الحب في الله والبغض في الله، صار الناس كلهم سواسية. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فخلق إبليس فيه مصالح وأمور عظيمة يريد الله جل وعلا وجودها. فإيجاد الله جل وعلا للشيء لحكمة وليس فيه شر. نعم. والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالى. أنا بك أستعين وإليك ألجأ وأهرب يا ربي، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك. وأي إنسان إذا خفته تهرب منه، والله جل وعلا إذا خفته فاقرب منه، توجه إليه، أدن منه، تقرب إلى ربك، ما تهرب، ما تستطيع تهرب. وين تهرب؟ في السماء أو في الأرض، في البر أو في البحر، ما تهرب عن الله، وإنما أهرب إليه. إذا خفت من ربك فتوجه إليه، أقرب منه. وهو الذي ينادي عباده بالتوجه إليه والقرب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، توجهوا إلى الله جل وعلا واطلبوا منه المغفرة والرحمة. نعم. تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. تباركت يا ربي، أنت الذي تعطي البركة وتحلها في الشيء إذا أردته، وإذا أردت نزعت البركة من كل من شيء، من الشيء الذي تريد نزع البركة منه، فهو الذي يجعل الشيء مبارك ويجعله بخلاف ذلك جل وعلا، فهو الواهب والمعطي للبركة. وكلمة تبارك ما يصلح أن تعطى إلا لله جل وعلا، ما يجوز أن تقول للمخلوق تباركت علينا أو زرنا نتبارك بك أو تباركت علينا، وإنما قل للمخلوق أنت مبارك، أنت مبارك، وإلا فهو لا يستطيع أن يحل البركة في الشيء، وإنما الذي يحل البركة هو الله. ولهذا قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فكلمة تبارك ما يجوز أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أستغفرك وأتوب إليك. وقوله فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقهما من غير مثال سبق. وقوله حنيفا أي مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام. الحنيف المائل، يقال هذا حنيف أو أحنف بمعنى فيه ميلان، يعني مائل عن الشر مبتعد عنه إلى توحيد الله، مائل عن الشرك إلى توحيد الله جل وعلا، حنيفا مسلما مستسلم لربي جل وعلا. حنيفا أي مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام وزيادة. وما أنا من المشركين بيان للحنيف، وأيضا لمعناه والنسك العبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله، وعطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص. وقوله ومحياي ومماتي أي حياتي وموتي لله، أي هو المالك لهما والمختص بهما. وقوله رب العالمين الرب الملك، والعالمين جمع عالم مشتق من العلم وهو اسم مشتق من العلم وهو ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم. وتقول الحمد لله رب العالمين، يعني الله جل وعلا رب الخلائق كلهم. وسمي العالمون عالم لأنهم علامة على وجود الخالق جل وعلا ووحدانيته. نعم. وهو اسم لجميع المخلوقات، كذا قيل وفي القاموس: العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك، ولا يجمع فاعل بالواو والنون غيره وغير باسم. وقوله لا شريك له تأكيد لقوله رب العالمين المفهوم منه الاختصاص. وقوله اللهم أنت الملك أي المالك لجميع المخلوقات. وقوله ظلمت نفسي اعترافا بظلم نفسه قدمه على سؤال المغفرة. ومعنى الواحد يعترف بظلمه لنفسه ثم يسأل ربه ما أحب، أفضل من أن يسأل ثم يعترف بالظلم، وإنما يعترف بالظلم أولا ثم يسأل ربه ما أحب، يثني على ربه ويعترف بالتقصير ثم يسأل ربه لا إله إلا هو. ومعنى لبيك أقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة. وسعديك أي أسعد أمرك وأتبعه إسعادا متكررا. ومعنى الخير كله في يديك الإقرار بأن كل خير واصل إلى العباد ومرجو وصوله فهو في يديه تعالى. ومعنى والشر ليس إليك أي ليس مما يتقرب إليك به، أي يضاف إليك، فلا يقال يا رب الشر أولا يصعد إليك، فإنه إنما يصعد إليه الكلم الطيب. ومعنى أنا بك وإليك أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك. ومعنى تباركت استحققت الثناء أو ثبت الخير أو ثبت الخير عندك، فهذا ما يقال في الاستفتاح مطلقا. وفي رواية له أي لمسلم أن ذلك كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ونقل المصنف في التلخيص عن الشافعي وابن خزيمة أنه يقال في المكتوبة، وأن حديث علي عليه السلام ورد فيها، فعلى كلامه هنا يحتمل أنه مختص بها هذا الذكر، ويحتمل أنه عام وأنه يخير العبد بين قوله عقيب التكبير أو قول ما أفاده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.